نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وينتقل الملك في الوقف إلى الموقوف عليه في ظاهر المذهب، لأنه سبب نقل الملك ولم يخرجه عن المالية، ووجد إلى من يصح تمليكه أشبه البيع والهبة. هذا الفصل في مالك الوقف. المالك الأول انتقل منه، لكن لمن؟ انتقل للموقوف عليه، هذا قول. انتقل لله تبارك وتعالى، هذا أخذ به بعض الأئمة. انتقال الملك من الذي أوقفه هذا ظاهر. لمن يكون ملك هذا الوقف؟ للموقوف عليه، أو ليس له وإنما له المنفعة؟ وهذا أظهر، لأنه ما يستطيع التصرف فيه، لا يبيعه ولا يهبه، لأن ملكيته التصرف في العين ليس إليه. القول الآخر أنه ليس للموقوف عليه، وإنما هو لله تبارك وتعالى وللموقوف عليه المنفعة، ينتفع به، أشبه ما يكون مثلا بصاحب بالعارية. العارية عند المستعير ينتفع بها ولا يتصرف فيها، لا ببيع ولا بهبة، وإنما ينتفع بها ويردها إلى مالكها. فكذلك الوقف بيده ليس ملكا له، وإنما هو منتفع به. نعم. يقول: لأنه سبب نقل الملك، يعني الوقفية هذه سبب لنقل الملك، ولم يخرجه عن المالية، يعني ما صار غير مال، بخلاف العتق. العتق قبل الوقفية، قبل التحرير، قبل العتق يكون مال ويتصرف فيه المالك. إذا أوقفه، إذا حرره، جعله حرا لوجه الله، انتقل عن المالية، ما صار مال، لا يباع ولا يشترى. ولهذا الوقف يقول يختلف عن التحرير، عن عتق الرقبة، لأنه سبب نقل الملك ولم يخرجه عن المالية، يعني كونه وقف ما خرج عن كونه مال، هو مال، صح بلا شك أنه مال. وجد إلى من يصح تملكه، وهو الموقوف عليه، أشبه البيع والهبة، وهو بعيد الشبه بالبيع وبعيد الشبه بالهبة رحمه الله. وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أخذ بها بعض الأئمة: لا يملكه الموقوف عليه. نعم. وعنه لا يملكه، ويكون الملك لله تعالى، لأنه حبس للعين وتسبيل للمنفعة على وجه القربة، فأزال الملك إلى الله سبحانه كالعتق. وعنه لا يملكه، يعني الموقف عليه ما يملك الوقف. ويكون الملك لمن؟ هو مال، ويكون الملك لله تبارك وتعالى، لأن المرء أخرجه من ملكه إلى الله سبحانه وتعالى على سبيل القربة، تقربا إلى الله تعالى، لأنه حبس العين، أو حبس العين، أو لأنه تحبيس للعين، يعني العين ما لحد يتصرف فيها إلا في الأصلح. وتسبيل المنفعة، يعني المنفعة سبيل لمن هي عليه الوقفية على وجه القربة فأزال الملك إلى الله سبحانه وتعالى، يعني الملك باقي وهو مال يختلف عن التحرير والاعتاق، لا يزال مال لكن ملك لمن؟ ملك للموقوف عليه؟ لا، ملك غير تام ولا يصلح أن يملكه، لأنه ما يملك أن يهبه ولا يملك أن يبيعه، هو لغيره، لله تبارك وتعالى، فهو ملك لله تبارك وتعالى وهو ما خرج عن الملكية. فصل. ويملك الموقوف عليه غلته وثمرته وصوفه ولبنه، لأنه من غلته فهو كالثمرة، ويملك تزويج الأمة لأنه عقد على نفعها فأشبه إجارتها، ويملك مهرها. يقول فصل: ويملك الموقوف عليه غلته، نعم ثمرة هذا الوقف إن كان أجرة أو كان ثمرة حبوب أو تمور، أو إن كان يؤجر في أمر ما أو رقيق مثلا يؤجر ونحو ذلك، يملك غلته وثمرته، وإذا كان حيوان له أن يجز صوفه لأنه من ثمرته، إذا زاد بحيث لا يضر به يجز صوفه، ويشرب لبنه كذلك لأنه من غلته، لأنه من غلته فهو كالثمرة مثل ثمرة النخيل وغيرها، ويملك تزويج الأمة، إذا كانت الموقوفة أمة، المرء عنده أمة ملكه، قال هذه وقف لله تعالى على فلان تخدمه ما دام حيا، وبعده تكون لفلان الآخر، وبعده تكون كذا، وبعد ذلك تكون غلتها وثمرتها للفقراء والمساكين. نقول صحيح، الأول ما يملك أن يستمتع بها، وإنما يملك يزوجها، ما الفرق بينهما؟ لأنه إذا استمتع بها ربما تلد له فتكون أم ولد فتعتق بموته، ولا تعتق لأن هذه وقف أوقفها غيره، فهو لا يملك أن يطأها وإنما يملك أن يزوجها، ويكون المهر له هو لأنه من غلتها من ثمرتها، وما ولدته يكون وقفا معها، يكون تبع الوقفية. ويملك تزويج الأمة لأنه عقد على نفعها، يعني على منفعتها، على الاستمتاع بها، فأشبه إجارتها، مثل ما لو قال عندي أمة أبأجرها تخدم أهل هذا البيت مثلا الشهر ب1000 ريال، يأخذ هو 1000. ويملك مهرها لأنه عبارة من ثمرتها من أجرتها، لأنه بدل نفعها، نعم أشبه أجرتها، يعني مهرها أشبه أجرتها، نعم. ويملك مهرها لأنه بدل نفعها أشبه أجرتها، وإن ولدت فولدها وقف معها، لأن الوقف حكم ثبت في الأم فسرى إلى الولد كالاستيلاد والكتابة، نعم، يعني أنه إذا زوجها وولدت يكون ولدها رقيق ووقف معها، لأن الولد كما تقدم لنا تبعا لأمه، بالرق، فولدها وقف معها، لأن الوقف حكم ثبت في الأم، الأم موقوفة، فسرى إلى الولد، يعني تعدى من الأم إلى الولد، فصار ما ينتج منها وقف، كالاستيلاد والكتابة. كالاستيلاد يعني هي أمة له، زوجها شخص، ماذا يكون أولادها؟ أرقى معها، يكون ملك لسيدها، حتى لو تزوجها حر، فيكون أولادها، إلا إذا اشترط الحر أن أولادها أحرار، وإذا لم يشترط فإن ولدها يكون تبعها، ملك لسيدها. كالاستيلاد والكتابة، كذلك الأمة المكاتبة مثلا، إذا زوجها وولدت فإن الولد يكون معها تبعا لها وتبع كتابتها، إذا عتقت عتق الولد، وما دامت لم تعتق فهو رقيق معها. والمكاتب رق ما بقي عليه درهم، المكاتب ما يعتق بمجرد الكتابة، والكتابة هي أن يشتري الرقيق نفسه بمبلغ من المال يسلمه على أقساط، فما دام لم يسلم كامل القيمة فهو رقيق. والرقيق المكاتب قد يستخير في آخر أمره، قد يشتري نفسه بعشرة آلاف ويسدد شيئا فشيئا تسعة آلاف، يبقى عليه ألف، إذا دفع هذا الألف أصبح حر. فكر في نفسه، قال أنا الآن مكفول عند سيدي، أنا وأولادي وكذا ونفقتي عليه، ومعزز مكرم، ماذا أستفيد من الرق؟ أول ما أستفيد من الرق يخرجني من البيت، ومن أضطر أستأجر، وأضطر أنفق على نفسي وعلى أولادي، لا لا أبقى رقيق، يظهر عجزه عن دفع الألف ويبقى رقيق. والرقيق والمكاتب رق ما بقي، رقيق ما بقي عليه درهم، يعني لو بقي عليه شيء يسير وعجز نفسه قال عجزت ما أنا مسدد، يبقى رقيق، لأنه أحيانا يختار الرقيق الرق على الحرية التي تكلفه ما لا يطيق. ولا يملك الموقوف عليه وطئها لأن ملكه فيها ضعيف، ولا يؤمن إفضاؤه إلى إخراجها من الوقف. ولا يملك الموقوف عليه وطئها، وطئها مفعول به، ولا يملك الموقوف عليه، مثلا أما قال سيدها هذه وقف على أخي، على عمي، على خالي هذا الكبير، تخدمه ما دام حيا، هل يملك هذا الذي وقفت عليه أن يطأها؟ لا ما يملك، وإنما تخدمه، ولا يستمتع منها استمتاع الزوج بزوجته، وإنما يملك أن يزوجها، هذا الموقوف عليه يملك أن يزوجها، لكن ما يملك هو أن يطأها. لما؟ لأنه إذا وطئها ربما أنجبت، فإذا أنجبت أصبحت أم ولد، وأم الولد ليست رقيقة، تعتق بموته، فيحصل يترتب على هذا الوطئ أمور ممنوعة. إن فعل فما الحكم؟ قيل له انتبه، لا تقربها ولا تحل لك، هي أمة موقوفة عليك تخدمك مثل ما يخدمك زيد أو عمرو، لا تقربها. قال إن شاء الله، لكنه خلا بها وتجملت له وقربت منه، فسدناها وقضى وطره وحملت، ماذا يترتب على هذا؟ الحمل يكون رقيق، ربما يكون ابن أخيه، ما يكون رقيق، ابن أخي الموقف، والموقوف عليه حر، ما يكون ولده رقيق، يثمن قيمته يوم ولادته ويكون حر ويدفع قيمة الولد، ثم ينتظر متى ما مات هذا تثمن هذه لأنها تعتق بموته لأنها أصبحت أم ولد، تثمن قيمتها ويشترى بها أمة بدلها، ولا يحد لوجود الشبهة لقوله صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات. ولا يملكه الموقوف. ولا يملك الموقوف عليه وطأها لأن ملكه فيها ضعيف، ولا يؤمن إفضاؤه إلى إخراجها من الوقف، فإن وطئها فلا حد عليه لأنها ملكه ولا مهر عليه لذلك. نعم. وإن لم تلد منه فهي وقف بحالها، وإن لم تلد إذا ما ولدت منه فهي لا تزال وقف، وبعد موته تنتقل إلى من وقفت عليه بعده، لأن الوطء ما يخرجها عن الملكية والوقفية، ولكن الذي يخرجها ولدها إذا ولدت من حر. نعم. وإن ولدت منه فالولد حر لأنه من مالكها وعليه قيمته يوم الوضع. يوم الوضع إذا ولد يقول كم يسوى هذا، 1000 ريال أو أقل أو أكثر يوم ولادته، ويلزم بدفع هذه القيمة وتكون تبع الوقف، ثم ينتظر عاد إن مات الموقوف عليه قبل موت الأمة فحينئذ ينظر قيمتها، تكون هي حرة وتثمن هي بقيمتها يوم موت واطئها، ثم يشترى بهذه القيمة أمة تكون موقوفة مكانها وهي تعتق بولدها. نعم. فالولد حر. فالولد حر لأنه من مالكها وعليه قيمته يوم الوضع، لأنه فوت رقه ويشتري بها عبدا يكون، يعني لو زوجها رقيق لكان ولدها رقيق معها، فهو بوطئه وولادتها فوت على من بعده قيمة هذا الولد، فيقال له ولدك حر لكن ادفع قيمته، ويشتري بها عبدا يكون وقفا مكانه، وتصير أم ولد له لأنه أحبلها بحر في ملكه، فإذا مات عتقت فوجبت قيمتها في تركته حينئذ لأنه أتلفها على من بعده. نعم. ويشترى بالقيمة جارية تكون وقفا مكانها، وإن قلنا ليست ملكا له لم تصر أم ولد بوطئه. وجبت قيمتها متى؟ يقول عند موته، لأنه ربما يطأه وهي بنت 20 سنة فلها قيمة ما تثمن الآن، فإذا عند موته ربما تكون أم 70 سنة، 70 سنة تختلف قيمتها عن بنت 20 سنة، فتثمن يوم موته لأنه فوتها في هذه السن، فتقيم من ماله يوم موته هو وتكون حرة، ويشترى بهذه القيمة جارية تكون مكانها. وقيمة الولد إن أمكن يشترى بها ولد مثله ولو صغير في سنه تكون وقفا مكانها. وإن قلنا ليست ملكا له لم تصر أم ولد بوطئه، يعني كونها تكون أم ولد ونحو ذلك هذا على القول بأنها ملك للموقوف عليه، لكن عند من يقول ليست ملكا للموقوف عليه ما تصير أم ولد حتى لو ولدت منه، والولد حر ويدفع قيمته وهي تبقى على ما كانت عليه، لأنه وكأنه وطأ امرأة أجنبية لا تعتق بوطئه ولا بولادتها منه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.